المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة تقيم الصلاة المكتوبة إقامتها أداؤها على الوجه الذي فرضه الله عليك بالخشوع والطهارة وستر العورة وقراءة الفاتحة وشيء من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار والسنن الواجبة، هذه إقامتها. ومعناه تقيم الصلاة تؤديها على الوجه الذي ترتاح إليه، لا تؤديها كما طلبك الله. قال وتؤتي الزكاة المفروضة، ما بين مقدار الزكاة ولم يبين صلى الله عليه وسلم على من تصرف هذه الزكاة، لأنه ليس المطلوب بيان أوقات الصلاة وعددها ومقدار هيئاتها، وليس المطلوب بيان من تصرف إليه الزكاة، وليس المطلوب بيان مقدار هذه الزكاة، وإنما المطلوب أن تقوم بهذا الواجب. إذا أقمت هذه الواجبات فإن الله عز وجل يضمن لك دخول الجنة ويباعدك عن النار. قال تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة. ما الفرق بين المكتوبة والمفروضة؟ ولما غاير بينهما صلى الله عليه وسلم؟ المكتوبة والمفروضة قريبان من بعض، قد يكون أحدهما آكد من الآخر. كتب الله عليه أي ألزمه وفرضه عليه، وفرضه عليه أي ألزمه وقطعه به. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة المفروضة، إنما هو لأجل أن يبين أن الزكاة المفروضة غير الزكاة التي بمعنى أخذ جزء من المال وصرفه على الفقراء، فإن الصدقة على عمومها تسمى زكاة. فقال صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة المفروضة، أي هي التي وجبت عليك وكتبت عليك، وأما الأخرى فهي الأمر إليك، فلست ملزما بها. وقد تكون المغايرة كذلك لأجل بيان اختلاف العبارات، وهو من محاسن الألفاظ. يقول صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتحج البيت، أي تقصد البيت في الحج، لأن هذا من أركان الإسلام، وتصوم رمضان. هذه الأمور الخمس مع الشهادة جمعت جماع الخير وأركان الإسلام. وليس في الحديث بيان الموبقات والمهلكات، ما فيها واجتنب الزنا ولا تقتل النفس ولا تأتي السحر ولا تهرب من الزحف، ما فيها هذه الموبقات وذكر الكبائر والمنهيات. فلو سأل سائل قال اقتصر صلى الله عليه وسلم على هذه الفرائض ولم يرد في الحديث إشارة إلى تلك المنهيات العظام التي توجب النار، ويكون الجواب والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قال تقيم الصلاة وقال في الأول تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، أن من أداها أن من أداها على وجهها كما فرض الله عز وجل فإنها تلزمه وتوجب عليه أن يبتعد عن الموبقات، فإن من أدى الصلاة بخشوعها وأركانها وأقامها حبا لله وطواعية له فإنه لا يأتي المنكر. وهذا معروف مجرب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن فعلها بهذا المعنى فإنه لا يأتي الموبقات. ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. تعرفون معنى هذا؟ إذا كانت الصلاة لا تنهاه عن الزنا ولا تنهاه عن سرقة أموال المسلمين ولا عن الغش والخداع ولا أذية المسلمين ولا خيانتهم ولا الخروج على الحاكم ولا غيره، إذا كانت هذه الصلاة لا تنهاه عن ذلك، فمعنى ذلك أن تلك الكبائر وتلك الفواحش التي يأتيها فيها من القوة أقوى من الصلاة التي يؤديها، لأنها لا خشوع فيها ولا مراقبة لله فيها ولا خضوع ولا ذلة، فتقوى تلك الفواحش فتكون الصلاة غير مجدية، بل الذي يؤثر فيه تلك الفواحش فلم يزدد بهذه الصلاة إلا بعدا لأجل تلك الفواحش التي يتعاطاها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: أي الأمرين أفضل لي، أن أصلي في بيتي ما كتب الله لي ثم أدرك الفجر في الحرم، أو آتي وأصلي في الحرم ما كتب الله لي علما أني إن صليت في البيت قد لا أدرك الصف الأول، أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا، صلي في دارك، لا سيما جوف الليل، لا سيما إذا كان آخر الليل، وأما إذا كان في غير الليل فمسارعتك إلى المسجد أفضل، إن كل ما جئت للفريضة في أول وقتها فهو أفضل، وإذا كانت من صلاة الليل فصلي إلى أن ترى أن الوقت قرب تذهب إلى المسجد. نعم. يقول السائل: ركبت مع صاحب سيارة إلى الحرم ولم أتفق معه، والعادة أني أركب بريال واحد، فلما حاسبته طلب ريالين فرفضت أن أعطيه وتركته وذهبت وهو غاضب، فهل أنا آثم وماذا يلزمني؟ نعم، أنت آثم. إذا كانت العادة أنه لا يدفع إلا ريالين فلا صح، إما شارطه أو رضه، لا يجوز لك أن تفعل هذا. انفق الريال الآخر في ذمتك فإنه تبقى في ذمتك، إن لم تعلمه فأنفقه احتسابا له، وإن وجدته يوما من الدهر ادفع له الريال الباقي، وهذا الذي دفعته صدقة يكون قربا لك إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.